الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق المخلص الامين وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فان من شمه السلف من اثره العلم، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه في حق العلم ومذاكرته تشبيه، وكان فيها من الفضائل. وملائكة الله الكرام تخص الذاكرين سواء اجتمعوا على قراءة القرآن وتفسيره أو قراءة الأحاديث وشروحها أو قراءة كتب العقائد من عقيدة أهل السنة والجماعة وما يضادها، ليبتعدوا عما يضادها. ولا يبتعد الإنسان عن الشر إلا بعد معرفته، كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فالسؤال عن أصول الدين وأحكامه جملة وتفصيلا، والسؤال عما ينافي ذلك هو دأب الصالحين وطريقة العلماء العادلين العادلين. ونحن بحول الله وقوته نستعين بالله ونسير على الأثر، ونحبهم في الله، ومن أحب قوما فهو معه، كما دل على ذلك الحديث: المرء مع من أحب. وأهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان يحبون الله عز وجل ويحبون رسوله عليه الصلاة والسلام، ويحبون كل من أحب الله ورسوله، ويحبون كل من أحب الله ورسوله. فجلوسكم للمذاكرة عمل يسر وفيه الخير الكثير. ينتج عنه أصول العلم، وما ينتج عنه التآمر بالله والتحاب في الله عز وجل، الاجتماع عليه والاشتراك عليه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله يظله وما لهن إلا ظله: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. أي كل من تحاب في الله عز وجل فإن هذا الحديث يشمله. وهذا من فوائد الاجتماع على المذاكرة. وينبغي أن يختار الكتاب الذي يجتمعون عليه للقراءة والاستفادة منه وتنويع الفنون، فأن يقرأوا في كتب العقائد ومع كتاب التفسير ومع كتاب الحديث ومعها كتاب الفقه الإسلامي في الفروع، وهكذا يصبح المرء عنده ثروة علمية يعمل بها ويؤلمها غيره فيكون من الدعاء على الله على بصيرة، من الدعاء إلى الله على بصيرة. وأنتم إن شاء الله تعالى من هذا الصيف فأدينوا المذاكرة والتمسوا الحكمة في الدعوة إلى الله وفي حد الأخوة الإيمانية وحزم الإنسان البشري مهما بلغ في العلم ليس معصوا من الخطأ. فإذا وقع بعض الأخوة في شيء من الخطأ يمسك عليه ويبين له بالدليل، فإن كان صاحب عقل رجع عن خطئه إلى الصواب كما هي طريقة أهل العلم الصالحين فلا يكاذب، وإلا فبالتي هي أحسن، فلعله في يوم من الأيام يفيء ويرجع إلى كلمة من العنف والمكارمة. فلنفي على هذا الخط إن شاء الله تعالى. وإذا أشكل شيء أثناء المذاكرة فيسجل ويسأل عنه حتى يزول الإشكال بواسطة سؤال العلماء الذين كتبون فيه. ونحن هنا على أتم الاستعداد لتقبل أسئلتكم والجواب عليها إن شاء الله تعالى. وأشكركم على التواصل وحسن الظن بوالدكم، ونسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين ويحفظنا بحفظه ويهدينا صراطه المستقيم إنه خير مسؤول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وشكر الله لكم هذه الكلمة، ونفعنا الله بعلمكم وأمدكم الله بالصحة والعافية. آمين. الله يبارك فيك شيخنا. الله يبارك فيك. جزاكم الله خيرا. عليكم وعليكم السلام، جزاكم الله خير، حفظكم الله. السلام إن شاء الله، جزاكم الله خير. السلام. أمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تم اللقاء إن شاء الله. أي نعم.